لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة، موضوعنا اليوم عن علو الهمة، عن علو الهمة وأثر ذلك على الأمم والشعوب والبلاد. تعالوا نطوف سريعا في هذا الموضوع وحوله، وهو موضوع في غاية الأهمية يحتاج منا إلى كلام كثير، فإن أمتنا اليوم تحتاج إلى علو الهمة، تحتاج إلى علو الهمة حتى تخرج من كبوتها وحتى تنهض من رفلتها ومن نومها الذي طال. هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. البشرية اليوم تعاني من أمرين، لأن أمة الإسلام تأخرت عن الوقت. أمة الإسلام التي لا ينصلح حال البشرية إلا إذا تصدرت ركب البشرية بعقيدتها وأخلاقها ومعاملاتها وآدابها. أي نعم، كما حدث في سابق الأزمان حينما كانت الأرض مظلمة فأنارها الله عز وجل بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم الأسباب التي أودت بنا إلى ذلك دنو الهمة، ونحتاج إلى أن ترتفع همتنا، والهمة هي العزيمة القلبية، العزم القلب. والناس يسيرون إلى الله عز وجل بقلوبهم، القلب هو الذي يحرك البدن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالناس يسيرون إلى الله بقلوبهم، فإذا طهر القلب وامتلأ عبادة وطاعة وهمة عالية حلق بصاحبه في أعلى الآفاق وطار إلى كل مكرمة ولن يرضى بالدون. وهذا ما كان من صحابة النبي والسلف، ولذلك ساد الدنيا. فعلو الهمة أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية الله عز وجل أمرنا بكتابه بالتنافس في الخيرات والمسابقة في الطاعات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وغير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ قال: من خاف أفلس ومن أفلس بلغ المنزل. من خاف أفلس أي صار من الليل، أي صار مبكرا، لم ينتظر ويتأخر حتى يفوت الوقت. من خاف أفلس ومن أفلس بلغ المنزل. حق لمن بادر بالسيف وبادر بالحركة أن ينال مقصوده، أن ينال مقصوده. من خاف أفلس ومن أفلس بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه السلعة التي لم يرضى ربنا عز وجل بثمن لها دون النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم جنة لهم جنة، إلى آخر الآيات. فالسلعة الغالية تستحق من العبد أن يشبه، وتستحق من العبد أن يبذل كل ما في وسعه، لا سيما وأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، وأن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الدائمة السرمدية. أما الدنيا ففانية منتهية منقضية. ولذا قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما ومن والاهما. فتعالوا أيها الأحبة ننظر في علو الهمة وبعض النماذج من الصحابة والسائرين على ضربهم حتى ننهض بمهامنا، وحتى نسابق في الخيرات ونسارع في الطاعات، ونستيقظ من غفلتنا ومن نومنا. نعم، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزد أعمالنا قبل أن تنزل علينا. فما أسرع أن ينزل الموت بساحة أحدنا فهي أنفاس تخرج وتعود، وقد تخرج ولا تعود. فانتبهوا قبل الرقاد يا عباد الله. تعالوا، الله عز وجل يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال يا يحيى: خذ الكتاب بقوة. فلا بد من الصدق العزيز، ولا بد من علو الهمة. نعم، حتى ننال مقصودنا. ولقد ذكرت لنا الكتب قصصا رائعة ثابتة بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم في علو همتهم في كل الميادين، في كل الميادين، في ميدان العلم والجهاد والدعوة إلى الله وإغاثة الملهوفين والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك رضوان الله عليهم. ففي العلم الشرعي والذي به تكون نجاة العبد، العلم الشرعي الذي قال عنه العلماء: إن حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. لماذا؟ قال: لأن العلم في حياة القلوب والأرواح، أما الطعام والشراب والهواء في حياة الأبدان والأجساد. وبلا خلاف أن حياة القلوب والأرواح مقدمة على حياة الأبدان والأجساد، فبحياة القلب يفوز العبد في الدنيا والآخرة. العلم الشرعي الذي لم يسر، لم يأمر ربنا نبيا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. بقول رب زدني علما، العلم الذي رحل نبي كريم من اولي العزم وهو موسى عليه السلام حقبة ليتعلم ثلاث مسائل من الخضر عليهما السلام: العلم الشرعي الذي به تنال سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لتلميذه كمير بن زياد: يا كمير اكتب عنه الناس ثلاثة، أي أن الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وأمة رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ولذلك قالوا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتحت. العلم الشرعي الكلام فيه كثير، ولله بر الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي وهو يقول: اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوب العلم في نفراته ومن اصبر على مر الجفا من معلمه فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى بالتقى والعلم إذا لم يكون الاعتبار لذاته. نعم، فانتبهوا، انظر في الصحابة رضوان الله عليهم وعلو همتهم في هذا الباب للتعلم. ونحن نذهب اليوم في أن نتعلم الحلال من الحرام والواجب علينا وعقيدتنا وبما نصاحب به عبادتنا وبما نعرف به الصواب من الخطأ من المعايير الشرعية والقواعد الموعية التي تضبط سيرك إلى الله. والعبد لا يصل إلى مبتغاه إلا بقوتين، كما يقول العلماء: قوة علمية تبصره بمنازل السيف وتؤمن قدمه من الزلل، وقوة عملية تعينه على حقيقة السير إلى الله. انتبه، انظر إلى علو همة الصحابة. هذا ابن عباس رضي الله عنه الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ترجمان القرآن. يقول: قلت لرجل من الأنصار: الصحابة اليوم كثير، فهيا بنا نسأل الصحابة، نسأل ونتعلم ونأخذ منهم، لأنه كان من صغار الصحابة وكبار الصحابة عندهم من الحديث والعلم ما ليس عنده. فقال له الرجل: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن يحتاج إلى مثلي ومثلي والصحابة موجودون؟ أكانوا الصحابة؟ قال: فطردته وانصرفت، ثم لزمت حلق الصحابة حتى إني كنت أسمع بالحديث عند رجل من الصحابة فآتيه عند باب بيته وهو قائل يعني في القيلولة، فأتوسل إليه، يعني أضع رداءه ثم يلزم البيت من أدبه رضي الله عنه والأدب الرفيع الذي تعلموه، فلا يطرق بابه وقت القيلولة. يقول: فأتوسل إليه والريح تسقي علي التراب، وهو من؟ ابن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيخرج هذا الصحابي فقل: ابن عم رسول الله، هلا اغتني فاتيته، انا كنت اديه. نعم، فيقول ابن عباس: لا، انا حق اتيه. فيأخذ منه الحديث وظل هكذا حتى جمع علما عظيما. ولذلك في اخر حياته لما سئل: بما حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سأول وقلب عقول. فلما حصل العلم واجتمع عليه الناس من كل حدب وصور يسألون احتيج إليه ماذا الأكابر وهكذا. قال الرجل من الأنصار الذي قال له ما قال في أول الأمر: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. انظر إلى علو همة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يسمع عن حديث في مصر مع عقبة بن نافع وهو في المدينة، والحديث ليس معه. ماذا يركب بعيرة ويرحل شهرا كاملا ويأتي إلى عقبة فيسأله عن الحديث، ثم بعدما أخذ ينطلي بعيره ويعود قافلا إلى المدينة. انظر إلى هذا، يرحل شهرا، صحابي جليل يرحل شهرا ليحمل حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر يرحل إلى الشام في حديث واحد، جابر بن عبد الله. لماذا؟ لأنهم يحبون رسولهم ويحبون دينهم، لأنهم يريدون نصرة هذا الدين حقا، فتعلموا ليدافعوا عن دينهم ويبصروا العبادة بدين الله تبارك وتعالى، وليأخذوا نواصي العباد إلى الخير. انظر هذا حاله ومن بعده كذلك. والقصص طويل وكثير. هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث يعني بالطرق والأساليب، وكان أعظم حافظ على وجه الأرض. هذا الإمام العظيم الذي قال عنه العلماء: إن الله نصر الإسلام بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، إحنا خلق القرآن، حينما دافع عن عقيدة أهل السنة حتى نصرها الله عز وجل. أحمد ويحيى بن معين وهما من هما خرجا من بغداد ليأخذ الحديث من عبد الرزاق في اليمن، فكان في الطريق سيحجون في موسم الحج، وقد رأى يحيى عبد الرزاق في الطواف، فقال: هيا بنا نأخذ منه الحديث في مكة، فالرحلة قد نصر. ماذا قال أحمد رحمه الله؟ قال: والله لا أغير نيتي ولا أخذ الحديث منه إلا هناك، لا أغير نيتي، فقد خرجت في سبيل الله لأصل إلى اليمن، وبالفعل قد فعل رضي الله تعالى عنه. وغيرهم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ الآية 100 تفسير، في الآية 100 قرن تفسير، ثم يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هذا البخاري رحمه الله، ويذكرون من شأنه عجبا، حافظ أتم في بلدته حفظ 70,000 من حديث النبي وابن 16 عاما، ولم يكتف بذلك بل خرج في رحلته فأخذ عن أكثر من 1000 عالم من علماء الإسلام. انظر غير ذلك كثير في العلم والدعوة إلى الله. انظر إلى علو همته في الدعوة إلى الله. هذا مصعب بن عمير، والصحابة كلهم كانوا أعلى الناس همته رضوان الله عليه. هذا مصعب بن عمير بعدما أسلم بضع النفر او عدد قليل، وما اهل العقبه الاولى، بيعه العقبه الاولى من المدينه وبيعه النبي، وعندهم بضع عشر عدد قليل، فارسل معهم مصعب بن عبيد ليعلمهم الدين ويدعو الى الله، وكان اول سفير في الاسلام واول داعيه يرحل ليعلم. فذهب الى المدينه وعمل بدأب شديد وبصدق مع الله، فماذا كانت المدينة؟ أسلم على يديه أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج. ولذلك لما أتاه سعد سيد قيفة قال له أسعد بزرارة: هذا الرجل سيد القوم، فاصدق الله فيه يكون صادقا مع الله وان تصدق الله يصدق أبيه. فكلمه ودعاه فتهنن وجهه ونطق بالشهادتين، ثم ذهب الى قومه حتى اسلموا. فماذا كانت النتيجه؟ كانت بيعه العقبه الثانيه التي تلتها الهجره، وكانت المدينه نواه دوله الاسلام الاولى. بماذا؟ بالدعوه الى الله. بالدعوه الى الله. النبي ما دخل المدينه مقاتلا، بل دخل مهاجرا، أسلم الناس فيها على يد رجل صادق من أصحابه، وهو مسعر بن عمير رضي الله تعالى عنه. انظر، هذا هو الصدق في الدعوة إلى الله. وغير ذلك كثير من قصص الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للخلق. ففتح الله عز وجل على أيديهم قلوب غلفة وأذانا صمة، وأخذوا النواصي البشرية إلى الخير بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. علو همتهم في تحمل المسؤولية، علو همتهم في تحمل المسؤولية. هذا أبو بكر رضي الله عنه ماذا أقول؟ ما نمت فحلمت، بعدما تولى الخلافة وصارت حروب الردة، ما نام نوما عميقا يرى فيه حلما او رؤيا. انتبه، لانه يحمل هم الاسلام، هم ذلك الدين رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان جعله الله، نصر الله به الاسلام في هذه المواطن العظيمه. وهذا عمر بن عبد العزيز، تقول زوج فاطمه عبد الملك ما اغتسل بعد ان تولى الخلافه، ما اغتسل من جنابه ولا احتلام، لأنه كان مشغولا بأحوال الأمة والسؤال بين يدي الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. فلا عجب، هو الذي كان يقول: إن لي نفسا طواقة، كلما نالت شيئا طاقت الذي بعده، فلما طاقت للإمارة نالتها، فطاقت للخلافة فنالتها، فطاقت إلى الجنة، لأن أعلى شيء الجنة، أعلى ما يسعى إليه العبد ويبذل وسعه وماله ونفسه من أجلها. فانظر قوام الله عليها، علو همة الصحابة والسلف أكثر من أن نتكلم بها ونعرف بها رضوان الله عليهم. فما أحوجنا اليوم أن نبذل الوزن وأن نستفرغ الجهد في هذا أيها المسلمون، أن نقوم الآن ونظهر بنصرة دين الله، تعلم كتاب الله، وتعلم سنة رسول الله، والدعوة إلى الله، والتعاون على البر والتقوى، وأخذ بأسباب الخير. فهذا والله الذي يبقى لك، فكل ما في هذه الدنيا يفنى، ولن يبقى إلا ما صدر لك من أعمال البر والطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم أما بعد، أيها الأحبة، النماذج كثيرة في علوهم السابقين. تعالوا وانظروا إلى علو همتهم في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام. نعم، الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي، وهو قتال أعداء الإسلام وليس قتل المسلم أو غير ذلك. انظروا إلى أحوالهم في هذا الباب، وكيف بذلوا الغالية والنفيس حتى فتحوا الأرض كلها ونشروا الدين، نشروه بأخلاقهم وبدعوتهم وبأحوالهم بالحجة واللسان والنسيان والسنان رضوان الله عليهم بأدابه الرفيعة. انظر، هذا أنس بن مالك، فاتته غزوة بدر فتألم بذلك تألما شديدا، وقال: لئن عشت إلى قادم ليجدن الله عز وجل مني ما يحب. عش حتى تأتي غزوة أخرى، سيرى الله عز وجل مني ما يحب. وأهل العمل قليل الكلام، والذي يكثر من الكلام غالبا لا تجد له نتاجا، انتبه، كلمات معدودة لكن الصدق مع الله عز وجل. فلما كانت أحد، لما كانت أحد راح أنس يتصدر الصفوف، ولما حدث ما حدث مما تعلمونه من وضع الرماد ونحو ذلك، راح أنس يقول: اللهم إني أعتذر إليك عما فعل أولئك. فهو يعتذر ويندم العذر لأصحابه رضي الله عنه: وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء المشركون. ثم أقول له: الجنة الجنة، إني لأجد ريحها من دون أحد. ثم انغمس في صفوف المشركين فنال الشهادة ما عرفته إلا أخته من بنات، حيث وجدوا به أكثر من 80 طعنة. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، من المؤمنين رجال. وهذا خالد رضي الله عنه الذي كان يقول: لأن أصبح العدو أو أمسيه في ليلة شادية شديدة البرودة أحب إلي من أن أبشر الولد أو أزف إلى عروس رضي الله عنه. ومع هذا مات على فراشه، لأنه لا يجري على العبد إلا ما قدر الله تبارك وتعالى رضوان الله عليه. وغيره وغيره من مواقف الصحابة. هذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد كان شأنه عجيب رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه. انظر، كان بين الصفوف يصنع أمرا عجيبا، يأخذ الحديث من الحافظ بن طاهر السلمي، يأخذ الحديث منه مع الجهاد ليحصل منقبتين لم يسبق إليهما. انظر يا علوم الهمة، ليحصل منقبتين لم يسبق إليهما، وهما كتابة الحديث بين الصفين مع الجهاد، ليجمع بين العلم والجهاد رحمه الله. انتبه الى هذا الفهم العام. يقول عنه القاضي بن شداد، انظر الى علو همة صلاح الدين، انه قال لي يوما: الا اسر لك امرا في نفسي، اني انتظر حتى يسر الله فتح بلاد الساحل التي كان قد احتلها الصليبيون. انظر، فهو يسعى لتحرير بلاد المسلمين لا الى جلب الاحتلال الى بلاد المسلمين. يقول: انظر حتى احرر بلاد الساحل، ثم اوصي بالاماره والغنى ومشاهد بعدي، واركب البحر حتى لا ادع على الارض كافرا او اموت دون ذلك. انظر الى هذه الهمه العاليه، هذه الهمه العاليه. نعم، هذه الهمه التي فتحوا بها البلاد والعباد رضوان الله عليهم. اما نحن اليوم فللاسف فاننا في تكاسل عجيب وتفويض عجيب، مع ان اهل الباطل لا يكفون عن باطلهم، لا يكفون عن باطلهم. الامم كلها تسلطت على امه الاسلام، ووقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى اصحابها. قالوا: من قله النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انتم كثير ولكنكم بثاء كوفاء السيف، ولا يجعلن الله من قلوب عدوكم مهابه منكم ولو جعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. فانتبهوا، الأمة اليوم تحتاج إلى أن تجتمع كلمتها. فقد تجمع عليها أهل البدع والضلال من الرافضة المجرمين كما ترون في العراق والشام وغيرها، مع أهل الكفر من كل الملل، تجمعوا جميعا على هذه الأمة. ولكن الله ناصرها بإذن الله تبارك وتعالى، فتحتاج منا جميعا أن نقف وقفة قوية مجتمعين على قلب رجل واحد، لنخرج أمتنا من كبوتها، ولنحفظ بلاد الإسلام، ولنحفظ بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء. نعم، وحتى يكتب الله عز وجل لهذه الأمة يوم رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم بالإسلام وأعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهد بنا يا رب العالمين واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اكشف الكرب والغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف كرب أهل الشام وكرب أهل العراق وأهل الإسلام في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر أمرنا وأصلح شؤوننا. اللهم تقبل منا ووفقنا لما تحب وترضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.